السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاركتي في المسابقة بقصيدة بعنوان طوبى لمن كان الشهيد بأرضه. صوت يناجي من سماء باكية، صوت يناجي من سماء باكية، والصمت صار أذاننا والناعية. مدن عرائس ودعت أبطالها، والدمع بات بقلبهن كغاشية. القدس تسعى في الجبال وصبرها، القدس تسعى في الجبال وصبرها، هما ينادي بشوقنا يا سارية. اجمع حشود العرب واصنع هيبة، عد بالفاروق يستعيد الداهية. مكر يراوغ كذبهم حتى هوت، مكر يراوغ كذبهم حتى هوت، تلك صروح لليهود يواهية. الأرض تنبض بالشهيد وتنتفض، الأرض تنبض بالشهيد وتنتفض، قم يا صلاح هش تلك الماشية. بحوافر صبغوا التراب قذارة، بحوافر صبغوا التراب قذارة، نقضوا وضوء الأنبياء بأرضية. أقوام جل تاريخهم أن ينقضوا، أقوام جل تاريخهم أن ينقضوا، عهدا وسلعا شأنهم رسولية. قلبي يزور كل يوم غزة، قلبي يزور كل يوم غزة، ويحن كفه بالدماء الزاكية. يستنهض الأشلاء يحيا بعطرها، يستنهض الأشلاء يحيا بعطرها، ويبارك الأرض ببذرة آتية. كل المقاومة أصول للحياة، كل المقاومة أصول للحياة، ونحن ظل للخيول العادية. رمحت لتدهس وعد بالفور الخبيث، رمحت لتدهس وعد بالفور الخبيث، وأقر نسهبا لكنهم من غانية. واستوطنوا وطني وصار ملاذهم، واستوطنوا وطني وصار ملاذهم، أغراب تم جلبهم من بادية، أغراب تم جلبهم من بادية. عجبا عجبا وكذبا قد أقاموا دولة، عجبا وكذبا قد أقاموا دولة، أعلاها ظلم من شروع الطاغية. صالح وآل دحدوح حجر يقاوم، صالح وآل دحدوح حجر يقاوم. أدمى عدوا بات يبكي علانية، أكتوبر النصر يرمي شباكه، أكتوبر النصر يرمي شباكه، فيصيد أرواحا لرب عاصية. وجنود شر يحملون بنادقا، وجنود شر يحملون بنادقا، ترقص على الأشلاء فرحا لا هي وهما وزيفا، قالوا عنها ديارهم وهما وزيفا، قالوا عنها ديارهم، والرمل يلعنهم يثور مناجية. هذه بلادي وهذه الأرض تنتفض، كل الرجال والنساء سواسية. يصنعن أروع مقاومة ترى كما النخيل والقطوف دانية. عامان يا غزة والصمود قد غزا، عامان يا غزة والصمود قد غزا، أبواك أمريكا وحالها قصاقية. تعلو بأغبار المقاومة هنا، كالسلسبيل هي الدماء الجارية. هذا شهيد وذا يناجي جنة، ما أهون الروح يا بلاد الغالية. فأنين طفلك شق الوجود مدويا، والرجع قد ملأ النفوس الخاوية. إن الطفولة قد هوت من عمرنا، إن الطفولة قد هوت من عمرنا، منا شهيد والعديد كراوية، يروي التاريخ حتى يبرق صدقه، ولا تدون أسطره متباهية. أرض النبوة بالفؤاد قبلة، أرض النبوة بالفؤاد قبلة، هي مقصد الفرسان روح راضية. أما الذين سلاحهم عشق لهم، أما الذين سلاحهم عشق لهم، حمقى عبيد للنفوس الفانية. أبطالنا بثباتهم هزوا الدنا، أبطالنا بثباتهم هزوا الدنا، وذئابهم في كل درب ناحية، نهشوا الهواء ودنسوا الماء الطهور، نهشوا الهواء ودنسوا الماء الطهور، واحتلوا فينا الأمنيات الباقية. همسوا بأذن التكنولوجيا أن انهضي، همسوا بأذن التكنولوجيا أن انهضي، ناجي المعامل تستضيف التقنية، ناجي المعامل تستضيف التقنية، عدي لهم أشهى وباء أسرعي، عدي لهم أشهى وباء أسرعي، طاعون كوليرا ولا تكوني حانية، طاعون كوليرا ولا تكوني حانية. لم يدركوا أن مرضنا بالتصدي، لم يدركوا أن مرضنا بالتصدي، حين نقاوم تعترين العافية، حين نقاوم تعترين العافية، والجبن يحمل شعرة مدت يدا، تجتاح أرض حديثهم كمعاوية، فاضت قواهم تستعين بالمدد، فاضت قواهم تستعين بالمدد، رضخوا لسلم بعد لا أن هي، فتحوا ميادين التشاور أعلنوا، فتحوا ميادين التشاور أعلنوا، نصر المقاومة أمام الحاشية، والعجز بات يستغيث بأنكفى، والعجز بات يستغيث بأنكفى، صاحت بنادقنا بوجع شاكية، قل للمقاومة رويدا قد هرمنا، قل للمقاومة رويدا قد هرمنا، تلك النفوس كالنيران الحامية، نظر الوجود إليهم متعجبا، نظر الوجود إليهم متعجبا، كيف الصمود والعروش خاوية، كيف الصمود والعروش خاوية، هذا الدمار لا يستطيع محوهم، هذا الدمار لا يستطيع محوهم، هم كالنبات في صخور راسية، هم كالنبات في صخور راسية، ينمو بعزم والفروع تنتمي لهوية عربية متفانية، ينمو بعزم والفروع تنتمي لهوية عربية متفانية. طوبى لمن كان الشهيد بأرضه، طوبى لمن كان الشهيد بأرضه، مهد المقاومة والعروق السامية، مهد المقاومة والعروق السامية. شكراً.